ليالي نجد ما مثلك ليالي، غلاك أول وزاد الحب غالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، غلاك أول وزاد الحب غالي. ليالي نجد للمحبوب طيبي، أمانة نور عيني يا ليالي. ليالي نجد للمحبوب طيبي، أمانة نور عيني يا ليالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، ليالي نجد ما مثلك ليالي. حبيبي ولا ذكرت انه حبيبي، دريت اني حضيض وزنبالي. حبيبي لا ذكرت انه حبيبي، دريت اني حضيض وزنبالي. علشان اهتهاوى انت المصاعب، اذوق المر لاجل رضا حالي. علشان اهتها وانت المصاعب، اذوق المر لاجل رضا حالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، ليالي نجد ما مثلك ليالي. طويلة من الزمان اشتد حره، لقيت بقرب مظنوني ظلالي. ولا من الزمان اشتد حره، لقيت بقرب مظنوني ظلالي. عفى الله عنه مما جاني أول، غسل حبه جميع الهم تالي. عفى الله عنه مما جاني أول، غسل حبه جميع الهم تالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، ليالي نجد ما مثلك ليالي. غلاك أول وزاد الحب غالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، غلاك أول وزاد الحب غالي. ليالي نجد للمحبوب طيبي،